بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مصطفى عطيه. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأمر الجنائي. نطاق الأمر الجنائي: الأحوال التي يجوز للقاضي إصدار الأمر فيها. الأحوال التي يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر الجنائي فيها: حالة رفض إصدار الأمر، إعلان الأمر. نطاق الأمر الجنائي: لم يجز المشرع العمل بنظام الأمر الجنائي في جميع الجرائم، وإنما اختار المشرع بعض الجرائم ذات العقوبات البسيطة قليلة الأهمية التي لا تحتاج في إثباتها إلى إجراءات معقدة، وأغلب ما تكون هذه الجرائم من النوع المسمى بالجرائم التنظيمية أو المصطنعة، مثل الجرائم الاقتصادية وجرائم المرور. وإن لم يكن هناك ما يمنع من أن يعمل به في نطاق الجرائم الطبيعية البسيطة، ويختلف نطاق الأمر الجنائي من حيث الأحوال التي يجوز إصداره فيها بحسب سلطة إصداره. فقد وسع المشرع من نطاق هذه الأحوال إذا كان القاضي هو مصدر الأمر، بينما يضيق هذا النطاق إذا كان مصدر الأمر هو النيابة العامة. الأحوال التي يجوز للقاضي إصدار الأمر فيها: يجوز للقاضي إصدار الأمر الجنائي في الأحوال الآتية: 1- المخالفات عموما، 2- الجنح التي يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على 1000 جنيه، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ومعنى هذا أن الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا لا يجوز إصدار أمر جنائي فيها. كذلك الجرائم التي يجعل القانون الحد الأدنى للغرامة فيها 1000 جنيه، فلا يجوز إصدار الأمر الجنائي بغرامة بأكثر من 1000 جنيه، ولكن يجوز للقاضي أن يصدر أمرا جنائيا بالتضمينات، أي بالتعويض المدني للمضرور من الجريمة، بالإضافة إلى عقاب المذنب بالغرامة، كما له أن يأمر برد الأشياء المضبوطة إلى صاحب الحق فيها، وكذلك له أن يأمر بمصاريف الخصومة الجنائية. الأحوال التي يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر الجنائي فيها: لا اختلاف بين سلطة النيابة العامة، رئيس النيابة أو وكيل النيابة بإصدار الأمر الجنائي عن سلطة القاضي فيما يتعلق بالجرائم التي يجوز له إصدار الأمر فيها، في أن المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تجز للنيابة العامة إصدار الأمر بالتضمينات أو الرد أو المصاريف. فإذا طلب المدعي بالحق المدني التعويض عما أصابه من ضرر من الجريمة، تستطيع النيابة العامة إجابته إلى طلبه بصدور أمر منها، فهي إما أن تصدر الأمر الجنائي بالعقوبة فقط، وعلى المدعي بالحق المدني أن يلجأ إلى القضاء المدني في هذه الحالة، وإما أن تصدر الأمر الجنائي بالعقوبة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، وإما أن تطلب النيابة العامة من القاضي إصدار الأمر الجنائي بالعقوبة، وهو الذي يملك الفصل في طلب التعويض المدني الخاص به، ذلك أنه لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل في المحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوة أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على 1000 جنيه، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على 1000 جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات، وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على 500 جنيه والتي لا يرى حفظها. إجراءات إصدار الأمر الجنائي. إجراءات إصدار الأمر الجنائي. بعد اطلاع النيابة على محضر جمع الاستدلالات أو بعد أن تجري بنفسها التحقيق إن رأت موجبا لذلك وتقتنع بثبوت الجريمة تجاه المتهم، يصدر رئيس النيابة أو وكيل النيابة المختص الأمر الجنائي على ذات المحضر بعد أن يتم قيد القضية، ويكون ذلك بالصيغة الآتية: نأمر بتغريم المتهم كذا قرشا أو جنيها، مع ضرورة ذكر اسم من أصدر الأمر وصفته في إصدار الأمر، ويوقع عليه بتوقيع واضح ومقروء. وإذا تعدد المتهمون في واقعة معينة وكان بعضهم لا يجوز إصدار الأمر الجنائي بالنسبة لهم لأسباب خاصة بهم، كما لو كان بعضهم يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أو النيابية مثلا، فإنه يمتنع إصدار الأمر في الواقعة كلها منعا من تجزئة الواقعة وما قد يترتب على ذلك من تضارب في الأوامر والأحكام. وإذا لم ترى النيابة العامة إصدار الأمر بنفسها أو في الحالات التي لا يجوز لها فيها ذلك، فإنها تحيل الأوراق للقاضي الجزئي المختص لإصدار الأمر، وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر الأمر باسم الشعب واسم وكيل النيابة أو القاضي مصدر الأمر واسم النيابة أو المحكمة وتاريخ صدور الأمر، وأن يتضمن الأمر الصادر اسم المتهم ثلاثيا وبيان الواقعة الإجرامية من حيث أركانها وزمان ومكان وقوعها والوصف القانوني لها ونص القانون المنطبق على الواقعة، وذلك طبقا للمادة 326 فقرة 1 إجراءات. ويجب أن يكون الأمر موقعا ممن أصدره، وليس هذا فقط، بل لابد أن يصدر الأمر مشتملا على أسباب، ولا يتقيد القاضي عند إصداره الأمر بالتعويض الذي طلبه المدعي بالحق المدني، فله أن يقضي له به أو بأقل منه حسب ما يراه، بل له أن يرفض الفصل في الدعوى المدنية أو أن يرفض الأمر بالتعويض، كما يجوز للقاضي أن يأمر برد الأشياء إلى صاحب الحق فيها وبإلزام المتهم بتحمل مصاريف الأمر كلها أو بعضها، وللقاضي بطبيعة الحال أن يصدر قراره ببراءة المتهم مما أسند إليه، وللقاضي بطبيعة الحال رفض إصدار الأمر. حالة رفض إصدار الأمر. حالة رفض إصدار الأمر. للقاضي بدلا من أن يصدر الأمر الجنائي الذي طلبته منه النيابة العامة إن بالإدانة أو بالبراءة أن يرفض إصدار هذا الأمر، وذلك في حالتين نصت عليهما المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية. الحالة الأولى إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أي أن الأوراق المعروضة عليه وحدها غير كافية لإيضاح الموقف، ويحتاج الأمر لإجراء تحقيق أو سماع مرافعة، فقد يرى القاضي ضرورة استيفاء التحقيق بسؤال شاهد معين أو بسؤال المتهم نفسه، حينئذ للقاضي أن يرفض إصدار الأمر. الحالة الثانية إذا رأى القاضي أن الواقعة تستحق المعاقبة عليها بعقوبة أشد من عقوبة الغرامة المسموح بها في الأمر الجنائي، وقد يرجع ذلك إلى جسامة الواقعة بالنظر إلى ظروف ارتكابها أو بالنظر إلى المتهم نفسه كما لو كان عائدا إلى الإجرام. فإذا تحققت إحدى الحالتين يؤشر القاضي على طلب إصدار الأمر المقدم له من النيابة العامة بالرفض، ووفقا لنص المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية في هذه الحالة يجب السير في الدعوى بالطرق العادية ولما كان نص المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية نص في هذه الحالة، حالة رفض القاضي إصدار الأمر، على وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية، فذهب رأي إلى أنها تعني إلزام النيابة العامة برفع الأمر إلى المحكمة المختصة، وذهب رأي آخر إلى أن النيابة تسترد سلطتها في ملائمة رفع الدعوى إلى المحكمة أو عدم ملائمة ذلك فتأمر بحفظ الأوراق، والرأي الثاني هو الأصوب والجدير بالتأييد. ولكن ليس للنيابة العامة أن تعود فتطلب من القاضي إصدار أمر جنائي جديد عن ذات الموضوع بعد استيفاء التحقيق، أو أن تصدر هي أمرا جنائيا بعد أن رفض القاضي إصداره. إعلان الأمر. إعلان الأمر. إذا أصدر القاضي أو وكيل النيابة الأمر الجنائي، فإنه يجب أن يعلن للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال قبل انقضاء الدعوى الجنائية، على نحو ما نصت عليه المادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون ذلك على النموذج الذي يقرره وزير العدل. ويلاحظ أن النص لم يتطلب إعلان النيابة العامة ولا المسؤول عن الحقوق المدنية، وعدم إعلان النيابة العامة مفهوم لأنها هي التي طلبت إصدار الأمر، بل قد تكون هي التي أصدرت الأمر فهي على علم به بالضرورة. ولكن عدم النص على إعلان المسؤول عن الحقوق المدنية أثار جدلا في الفقه حول مدى جواز الحكم في الأمر الجنائي على المسؤول عن الحقوق المدنية، فقد ذهب رأي إلى عدم جواز ذلك نظرا لأن نص المادة 326 لم يلزم بإعلانه، ولو جاز صدور الأمر ضده لوجب النص على إعلانه. وذهب رأي آخر إلى أن عدم النص على إعلان المسؤول عن الحقوق المدنية في المادة 326 لا يمنع من إصدار الأمر ضده وإعلانه في هذه الحال، وهو الرأي الأصوب، لأن طبيعة التيسير في الإجراءات التي يقوم عليها نظام الأمر الجنائي تحول دون أن يبذل القاضي جهدا في معرفة المسؤول عن الحقوق المدنية.